بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم تحية الإسلام العظيم، في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يسعدنا أن نلتقي في هذا الفصل الدراسي الجديد، الفصل الصيفي، مع مادة الدراسات في القرآن وعلومه. طبعا أنا أخوكم في الله الدكتور الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن، ورئيس قسم التفسير حاليا، باين لي من عمري بس شهر واحد. في مادة الدراسات يعني تعتبر من المواد الشيقة جدا، وهي تابعة لمتطلبات الجامعة الإسلامية بقسم التفسير وعلوم القرآن، تحوى معاني كبيرة جدا. وطبعا تم الاتفاق على هذه المادة لأن مفردات المادة لابد لكل إنسان مسلم أن يطلع عليها. والمفردات المادة طبعا احنا في جانب النظري وفي جانب عملي. الجانب النظري بدنا نتناول في الفصل الأول، وهو تعريف القرآن الكريم، نزول القرآن المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، جمع القرآن الكريم، والقضايا المتعلقة بعلوم القرآن. وأما الجانب الثاني وهو يتناول الجانب التطبيقي العملي، يعني نطبق صور من صور القرآن الكريم، التفسير. وهذا التفسير ليس تفسيرا تحليليا بقدر ما هو تفسير موضوعي شامل، نقف فيه على بعض القضايا وأهمية الصورة في حياة الإنسان، الفرد والمجتمع معا. طبعا احنا في عندنا صورة الإسراء، وفي هناك صورة الإسراء طبعا نتحدث عن مقاطع كثيرة ومواضيع اجتماعية راقية، حتى نستطيع أنه يعني نلقي الضوء عليها من هذا المفهوم. ثم الصورة الثانية وهي صورة النور، واشتملت على أداب وأحكام تتعلق بالدخول وغض البصر وتيسير سبل الزواج وطلب العفة. وطبعا هنا يعني حتى نعمل على قضية كبح جماح الشهوات من انتشارها في المجتمع. ثم الفصل الرابع ويتناول اللي هو سورة الحجرات، طبعا بالشرح التحليلي، لأن هناك كان في تفسير موضوعي، لكن سورة الحجرات حتى نأخذ نمط جديد من أنواع التفسير، وتركز على قضية الآداب اللي يجب أن يتأدبها الإنسان المسلم مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله ومع المجتمع الذي يعيش فيه، طلب التثبت من سماع الأخبار، ووجوب الإصلاح بين الناس، العمل على توحيد الأمة. كل ذلك سنتناوله في هذه المادة بإذن الله. إذن المادة قلنا إحنا بتتناول جوانب نظرية ثم جوانب عملية، وبنأخذ من الجوانب العملية سورة الإسراء، سورة النور، سورة الحجرات. وهذه يمكن أنا بتصور إنه أكثر الصور لها ارتباط بالفتاة والمرأة المسلمة، يعني إنه هذه صور من الصور التي يجب على كل امرأة أن تقف مع هذه الصور لما فيها من فائدة قيمة، خاصة سورة النور وسورة الحجرات، لأنها بتتحدث عن أمور شيقة جدا. الآن سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. بدنا نلقي أولا مفهوم هذا، احنا تكلمنا عن المساق، أما قضية العلامات أنا مش حابب أتحدث في هذا الموضوع كثير، وخاصة عند الطالبات، لأن الطالبات يعني شوف حتى صار يعني مش عارف هذه الصورة هل هي إيجابية ولا صورة سيئة، مش عارف. الآن إنه كثير من الطالبات تبحث عن العلامة ونص العلامة، وقضية المفهوم الإجمالي عند المادة أو غيره، أنا بتصور هذه إشكالية، وخاصة إنه قضية الغياب. وأنا من الناس اللي يعني شديدي التعامل في قضية الحضور والغياب، وانتو يعني مش طالبات ابتدائي ولا ثانوية، بدي أظني والله أخذ حضور وغياب في هذه المادة، لكن أنا في عندي طرق أشد من قضية اللي هو القضية بس الأخذ الحضور والغياب. أنا حيكون معي في بعض الأحيان حيكون طبعا يعني في أوقات متفاوتة تخطرش على بال الطالبة ولا الطالب، بتناول الاسم وبصير أناقش ومنان، أما أنه بأخذ حضور غياب بصير أختار أسماء عشوائية، وبصير أنه في هناك مناقشة فبحط حضور غياب، بحط قضية مناقشة فبنجيب عصفورين بحجر. هذه واحدة. النقطة الثانية في الأسئلة الموجودة، وياريت أنك في المرة القادمة كل طالبة يكون معها الكتاب، الكتاب هو دراسات في القرآن وعلومه للدكتور الأستاذ الدكتور، لأنه هو أستاذ دكتور زكريا الزميلي، والأستاذ الدكتور عصام زهد، والدكتور عبد الكريم الدشان، هو موجود في مكتبة الجامعة. ياريت كل طالبة تجيب الكتاب من المحاضرة القادمة حتى نستطيع أنه نضع بعض الملاحظات. يعني احنا احيانا في قضية المادة بنحط بعض التفسيرات، بعض الاضافات، الشروحات، وخاصة في قضية الهامش، حتى نستطيع انه نستفيد منها. في غالبية الامور المناقشة، اسئلة المناقشة والحوار، نضع سين وله اجابة، او ربما انه يكون هنا السؤال يعني احيانا في فائدة خارجية، فعلى الطالبة حتى تستطيع انه احنا اذا بدها تدرس الكتاب تدرسه في البيت. وانا متأكد انه كثير من الطالبات يعني منحهم الله سبحانه وتعالى هبة الذكاء، لو هي في البيت راجعت لحالها هتحصلها 70% ولا 60% يعني من المادة، لكن مش هيك المادة. المادة هي عبارة عن تلاقح أفكار، هي عبارة عن نقاش، عبارة عن حوار، وإضفاء جو أو يعني معلومات ممكن تفيد الطالبة في بعض الاستفسارات والهنات هنا وهناك. احنا متفقين إن شاء رب العالمين في المرة القادمة يعني حنبدأ في قضية اللي هو المناقشة والحوار، حتى نستطيع أن نضع النقاط على الحروف من حيث التعريفات الموجودة. مادة الدراسات في القرآن الكريم، وهي طبعا متكونة الفصل الأول العلوم القرآن، بيشتمل على عدة مباحث. المبحث الأول الذي نقف معه اليوم وهو تعريف القرآن، تعريف القرآن الكريم. وحاجة طبيعية أنه إحنا لما بنتكلم عن أي مسألة من المسائل لابد أن نتحدث عن المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي. فإحنا بنقول القرآن هو يعني بالأساس في اللغة جاء على وزن فعلان، وهو مشتق من القرء، والقرء بمعنى الجمع. وإحنا بنقول إحنا لما بنيجي في اللغة بنقول أن القرآن يعني قرأ الماء في الحوض، يعني إذا جمعناه، يعني جمعنا الماء في الحوض، هذا هو بالمعنى اللغوي. وجاءت من الاشتقاق أن القرآن الكريم جاءت من إيه؟ من قرأ بمعنى تلا، أو يعني من المقروء والتلاوة. فإذا احنا بنتكلم عن القرآن فهو شامل، يعني اشتقاقاته شامل هذه المعنيين، يعني جاء القرآن بمعنى الجمع وبمعنى التلاوة. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. شوف، إن علينا جمعه وقرآنه، وكأنه بيأكد على الجمع والتلاوة. شوف هنا جاءت كلمة جمع، اللي هو الجمع، والجمع إحنا سنقف في هناك، العلماء أضفوا على هذا معنى رائع، قالوا الجمع في الصدور والجمع في السطور. والجمع في السطور يعني الكتابة والقراءة، لكن الجمع في قضية الصدر هو التلاوة، الحفظ يعني تلاوة القرآن الكريم. فمن هنا نفهم أن القول الراجح أن لفظ القرآن يرجع في اشتقاقه إلى معنى الجمع والتلاوة معا. يعني ما بنجيش نأخذ أنه لو جائك أنت في المعنى وقلت أن القرآن يعني هي مأخوذة من التلاوة وفقط، بيكون هذا خطأ، لأنه لو بدنا نقول تلاوة طب وأين قضية الجمع الآخر، فمعنى ذلك أنه يحوي المعنيان معا، أو المعنيين، وهو قضية الجمع وقضية التلاوة. أما تعريف القرآن في الإصطلاح، أنت لو أنا بدي أسأل شو أنت بتعرف القرآن الكريم؟ نعم، إذن هو كلام الله المعجز. الآن المتعبد بتلاوته، هنا المتعبد بتلاوته الذي نزل بواسطة جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر، ويعني بمعنى مبدوء من سورة الفاتحة إلى إيه؟ إلى سورة الناس. هذه هي التعريفات اللي موجودة عندي، وهذه من الأمور اللي يجب على كل إنسان مسلم أن يفهم مثل هذا التعريف الجامع. الآن بدنا نقف معها واحدة واحدة. شوفوا، عندما نقول إنه هذا كلام الله، معناته لما أنا بفهم كلام الله سبحانه وتعالى، إذن أخرج إن كل كلام من كلام البشر وكلام الجن، يعني خرج ما دام كلام الله يعني خلص هذه ايش لا يعني بمعنى الكلام جنس في التعريف. وبقول انه هذا يعني اخرج ان كلام الانس وكلام الجن وكلام الملائكه لا دخل له بالقران الكريم لا من قريب ولا من بعيد. المنزل طبعا هنا احنا بنقول انه يعني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ليش يعني بمعنى انه حصر؟ لانه في كلام الله نزل على غير محمد زي التوراة زي الإنجيل زي الزبور زي صحف إبراهيم وموسى. إذن كثير من الكتب يعني معنى ذلك لما قلنا المنزل على محمد يعني أعطتنا إيش ماله إنه تخصيص بمعنى بس فقط كلام الله الذي جاء به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما بنتكلم عن قضية كثيرة إحنا بنتكلم عن ألفاظ المعجز. قلنا المعجز بلفظه ومعناه. ليش طيب القرآن الكريم كلام معجز؟ طب أنا بدي أقول لكم يعني الآن يعني الآن الفرق بين اللي هو الحديث والقرآن الكريم إيش الفرق بينهم؟ تفضل. لا أنا بتكلم من حيث الإعجاز. أنا القرآن الحديث من السهل الإتيان بمعنى بتكلم من وجه الإعجاز. أنا عمال بكرر يعني بمعنى الحديث كلام الله مظبوط ومنزل على مين؟ على محمد. والقرآن كلام الله منزل على محمد. لكن في قضية الإعجاز يعني بمعنى أن القرآن هو الذي جاء للتحدي يعني بمعنى أنه أعجز العرب والإنس والجن معا على أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله أو بمثل القرآن الكريم. يعني تحدى يعني بمعنى أنه التحدي جاء على ثلاثة مراحل. أو ليش تحداهم بأن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن يعني أعطوني قرآن مثله ما قدروش. اثنين تحداهم بعشر سور. ثلاثة تحداهم بإيش؟ بسورة واحدة. إذن القرآن جاء هنا الإعجاز جاء للتحدي. لكن الحديث النبوي جاء للتحدي. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى الإنس والجن بحديث النبوي؟ إذن هذا فرق اللي احنا بنتكلم عنه. عشان هيك قال المعجز. معناته قضية الإعجاز تعطينا بلفظه ومعناه. فالإعجاز خاصية ليست اللي هو قيدا يعني يمتاز به. بمعنى أن القرآن الكريم أعجز العرب والعجم على أن يأتوا بمثله. طيب المتعبد بتلاوته إيش معنات المتعبد بتلاوته؟ يعني بمعنى أنه قضية القرآن الكريم يتعبد به سواء في الصلاة أو في إيش أو في غيرها. يعني بمعنى في الصلاة الآن أنا قاعد في الصلاة لا يجوز على الإطلاق أني أنا أجي أقرأ حديث نبوي وأقول أنا بدي أتعبد فيه في الصلاة. إذا المتعبد بتلاوتي في الصلاة وفي غيرها. في غير الصلاة من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني وأنا فاتح في القرآن الكريم وفي البيت قاعد بقرأ في الشارع بقرأ في السيارة في أي مكان وبقرأ القرآن فإلي أجر وإلي ثواب. ولهذا هنا التعبد بالقرآن. لكن لو قرأت أنا كل الأحاديث القدسية وكل الأحاديث النبوية هل معنى ذلك أنا هذا تعبد؟ إلي أجر لكن ليس تعبدا. شفتوا؟ يعني بمعنى أنه لما بتكلم عن التعبد بتكلم تلاوة. يعني أن تلاوة وقراءة القرآن الكريم هي عبادة ولا يصح غير القرآن في قضية الصلاة. وبيخرج من هذا قلنا الحديث القدسية وغيرها. طيب المنقول إلينا بالتواتر شو معنى التواتر؟ انت خدتوا مصطلح الحديث؟ أيوة قولي. إذن هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع من بداية السند إلى آخره طبعا شوف الآن ما فيش تواطؤ لم يجمع الصحابة على مين؟ على الكذب. يعني كلهم بمعنى ثقة، بمعنى صدوق، يعني هؤلاء سلسلة، جمع عن جمع عن جمع من الصحابة أو من الرواة، من بداية الراوي يعني الراوي المعاصر مثلا حتى التابعين وقضية الصحابة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع ودليل على قضية إيش؟ قضية الثقة. حتى أن بعض العلماء شوفوا الآن لما قالوا ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى لم يثبت تواطؤهم على مين؟ على الكذب. هذا هو التواتر. إذا كتبتي هذه الملاحظة اكتب عندك التواتر في الهامش من تحت في صفحة 6، التواتر هو ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى ولم يثبت تواطؤهم على الكذب. السين اللي احنا بدنا ننتبه له، احنا في عنا موضوع سين وبتحطي عندك على اللي هو في نفس الصفحة، بين الفرق بين تعمل طبلون القرآن، الحديث القدسي، الحديث النبوي. تعملي لي مقارنة بين الثلاثة. أولا في شيء بيجمع بين الثلاثة، وبعدين بيبدأ الافتراق. يلا تفضلي. القرآن الكريم المعنى واللفظ، أو خلينا المعنى واللفظ من عند الله، ماشي؟ طيب والحديث القدسي والحديث النبوي؟ هنا الحديث القدسي اللفظ من مين؟ إذن المعنى من الله واللفظ من الرسول. طب والحديث النبوي؟ نفس الكلام، هذا للاثنين. طيب خلينا نشوف. كيف انت خدتي؟ قولي ايش خدتي فيه. انا كنت عمال بدي اختبر، كنت بتقول اخذتوا مادة مصطلح الحديث، مظبوط؟ طب انتوا لما بتيجوا بتتميزوا بين الحديث القدسي والحديث النبوي، شوف الفرق بين الاثنين. خلينا واحدة واحدة، تفضل. يا ريت بس تعلي صوتك. لا انا بتكلم عن اللفظ والمعنى. شوفي انا عشان اعطيكي باختصار الراجح، وبديش انك يعني الآن الحديث القدسي زيه زي القرآن، بمعنى إنه المعنى من المعنى واللفظ من عند الله، المعنى واللفظ من عند الله. الحديث أنا بعطيك الراجح عشان أنت مش متخصصة، دير بالك عشان أنتوا هذا متطلب. إحنا في أصول الدين الكلية اللي بنعطيهم علوم القرآن بنفسر بالتفصيل وبالتالي بياخذوا الآراء. أنا بدي أعطيك الرأي الراجح، يعني بمعنى القرآن الكريم المعنى واللفظ من عند الله، والحديث القدسي المعنى واللفظ من عند الله، لكن الحديث النبوي المعنى من عند الله واللفظ من مين؟ من الرسول. طيب إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الله يفتح عليك. هنا متعبد بتلاوته، وهذا غير متعبد بتلاوته. اتفقنا؟ أنا هي المطلوب منك. إذن انتبه، في هناك جامع مشترك بين القرآن وبين الحديث القدسي، بأن العلماء القول الراجح قالوا أن اللفظ والمعنى من عند الله، المعنى واللفظ من مين؟ من عند الله، ولكن القرآن متعبد بتلاوته والحديث إيش ماله؟ القدسي غير متعبد بتلاوته. طيب الاثنين، الحديث القدسي والحديث النبوي، صار هنا متفقين في جزئية أن المعنى الاثنين هذا صار من عند الله، لكن هذا اللفظ من عند الرسول صياغة. ولهذا قال العلماء لا يجوز لراوي الحديث القدسي أن يقول أو كما قال، بده يكون محفوظ حفظا نصيا. في الحديث النبوي ممكن أن أقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو أروي الحديث بالمعنى، ماشي الحال. لكن في الحديث القدسي لم يجز العلماء أن نقول بالحديث القدسي أو قال، على طول بنقول أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مروي عن رب العزة قال، وعلى طول بجيب النص. وهذا الأصل في قضية التعامل، حتى عند الدعاء وعند غيرهم يجب أن تلتزموا بذلك. إذا فهمتي هذه القضية؟ هذه سطرية، هذا سؤال خارجي وبدك تنتبهي له، وجايك حي على الصلاة حي على الفلاح، بدك تركزي على هذه المعاني الرائعة، لأن هذه مقدمة لابد منها. إذا فهمنا قضية النقطة الثانية في شيء، في قضية مهمة وإحنا بنتعامل مع الأحاديث، أن نفهم في المنقول إلينا بالتواتر أو منقول إلينا بالأحد. تصوروا من أنكر حديثا متواترا شو حكمه؟ كفر. يعني صار الحديث المتواتر هذا بيعطينا قوة لا يمكن إنكاره. لكن لو بعض الناس أنكر حديث الآحاد أو غيره، ربما إنه عليه إثم، لكنه مش معنى ذلك أنه خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. يعني قضية الحديث المتواتر يعتبر من أقوى الأحاديث احتجاجا. منتبهنا للنقطة هذه؟ إذا خلينا نشوف العنوان الآن، التعريف مرة ثانية، هو كلام الله المعجز بلفظه ومعناه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وهذا اللي بيميز. قال المتعبد بتلاوته والمعجز، وهي اللي ميزتنا، ما الحديث النبوي والحديث القدسي هو كلام الله ومنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بواسطة جبريل. إذن هنا، لكن هنا معجز ومتعبد بتلاوته، هنا شفت الآن هاي واحدة، هاي اثنين، ثلاثة، هنا معجز، هنا متعبد بتلاوته غير متعبد بتلاوته طبعا معروف، وهنا معجز، لكن هنا لا، الاثنين مش معجزات. حتى الحديث القدسي لا يعتبر ايش ماله؟ معجزا. يعني الاحاديث النبوية والقدسية لم يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم ايش ماله؟ العرب او الانس والجن او غير ذلك، لم تأتي للتحدي. اتفقنا على هذا الكلام؟ اذا فهمنا؟ خلينا نشوف، نعيد، بنقول تعريف القرآن الكريم اصطلاحا، على طول بتكتب المبدوء في عشان يكتمل الى المبدوء باول سوره الفاتحه الى اخر سوره الناس. وبعض العلماء قال الموجود بين دفتي المصحف، يعني الموجود بين الغلاف اللي موجود المجلد اللي عندك من بدايه سوره الفاتحه الى اخر سوره الناس. طيب الان نتكلم عن قضيه القران الكريم وتنزلاته. أولا لو احنا بنتكلم عن نزول القرآن الكريم، بمعنى احنا لما نقول نزول القرآن الكريم نزل، تطلق على معنيين. دير بالك هذا الكتاب اللي موجود هو الموجود، الكتاب يعني ملخص نفسه هو، على اساس احنا ملتزمين بقضيتنا للإعانة بس لقضية الحفظ، ولا وسيلة من الوسائل، لكن احنا في النقاش بس بنضيف الأشياء. بمعنى نزل، ايش معنى تنزل؟ شوفوا الكلام في اللغة، جاءت الهبوط. احنا بنقول نزل من اعلى الجبل، مظبوط؟ نزل من السيارة، نزل من الطائرة، معناته النزول بمعنى الهبوط من مين؟ من مكان عالي. نزل فلان من الجبل. طلع القرآن الكريم يقول أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء، نزل، شفتي؟ قالوا المعنى الثاني بمعنى الحلول، نزلت أهلا وحللت سهلا، نزلت أهلا وحللت سهلا. بقول إحنا الآن نزل فلان إلى المحطة، نزل فلان إلى المدينة، نزل عندنا ضيفا. شو معنى نزل عندنا ضيفا؟ حل، يعني بمعنى إنه حل عندنا. شوفوا القرآن الكريم، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل. شوف الآن يعني بمعنى، جاءت كلمة الإنزال بمعنيين، معنى الهبوط ومعنى الإحلال، ماشي؟ أو الحلول. الآن هذا المعنى هل ينطبق في السؤال على القرآن الكريم؟ يعني لما بنقول إحنا إنه شوفوا الحلول والهبوط، لما نقول نزل القرآن الكريم أو تنزل القرآن الكريم، هل بيعني هذا المعنى؟ ليش؟ طب وش يعني القرآن الكريم اللي بين دفتي المصحف شيء مادي؟ يعني ما نزلش، يعني بنقولش نزل مثلا؟ أنا بناقشك، الكلام مجازي مش معنى. طب ليش يعني احنا بنقدرش نقول نطبق هذا على قضية المعنى الهبوط والحلول؟ ليش ليش ايش المعنى يعني نقول ان القرآن الكريم نزل اي هبط من اعلى من السماوات الى الارض او حل على المسلمين؟ يمكن هو بقصد انه يلفت انتباهنا مثلا انه نزل يعني من مكان مرتفع عالي جدا الى الارض، هذا تكريم له وكان مبارك على المسلمين. يمكن عشان هو نزل بواسطه الجنود. نعم يا بنات، معناته القرآن الكريم قلنا كلام الله، كلام الله مخلوق؟ إذن ليس مجسما، إذن مش حينزل. وإذا بدنا نقول حال ضيف معناته احنا جسمناه. ومتذكرات قصة المحنة التي تعرض إليها أحمد بن حنبل عندما ضرب ضربا شديدا على أن يقول أن القرآن مخلوق؟ القرآن ليس مخلوقا، القرآن هو كلام الله، وكلام الله لا ينفك عن ذات الله، وذات الله لا يمكن تجسيمها ولا يمكن كذلك ايش نقول عنها التجسيم، يعني بمعنى انه احنا نشبه الله سبحانه وتعالى بالمجسمات، معاذ الله هذا كفر. وبالتالي اذا لا يليق بالقرآن الكريم انه هنا المعنيين تعطينا تشعرنا بقضية المكانية والجسمية، وهذا لا يليق بالقرآن الكريم. لكن القرآن الكريم الموجود الآن بين أيدينا بين دفتي المصحف هو ليش ماله؟ هو المخلوق، لأنه كتب موجود وورق موجود بيننا. لكن كلام الله هو كلام الله الأزلي، يعني اللي لا ينفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نقدر نقول والله في كل مكان وكل زمان، هذا كلام الجهل لما يقولوا ربنا في كل زمان وكل مكان. ربنا بلا زمان وبلا مكان وبلا بداية وبلا نهاية، يعني بمعنى احنا بنقدرش نصوره ولا اذا بيبقى زي المخلوقات. طيب ايش معنات النزول المقصود في القرآن الكريم؟ شفتوا الان قول العلماء الى ان انزال القرآن كان يقصد به، شفتوا الف وباء، يقصد من انزال القرآن انزال حامله. مين هو؟ عشان لما بنقول نزل القرآن أي نزل جبريل حاملا كلام الله تعالى، فهو اللي هو النزول يؤكد على نزول مين؟ الشخص الحامل، يعني نزل به الروح الايه الأمين. مين هو الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. وقيل يقصد من الإنزال شو الآن، شوف مهم جدا وإحنا بنتكلم عن قضية النزول، يعني بمعنى لازم وهو الإعلام. يعني بنقول نزل القرآن للإعلام بمعنى إنزال القرآن على نبيه، إيصاله إليه وإعلامه به، جاءت بمعنى الإعلام. إذن إحنا بنقول الإنزال جاء بمعنى إنزال حامله وهو الروح الأمين، أو الإنزال بمعنى يقصد به الإعلام. فمعنى إنزال القرآن على نبيه يعني إعلام نبي صلى الله عليه وسلم به، يعني بالقرآن الكريم. طبعا هنا السين في صفحة 7 تحت، لماذا تم اختيار لفظ الإنزال على القرآن الكريم؟ ليش؟ ليش احنا يعني أضفنا كلمة الإنزال على القرآن الكريم؟ يعني تشريف لمين؟ للقرآن الكريم، شرف هذا القرآن وعلو منزلته. وإيش قالنا؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن أولا إحنا بنقول إنه بيان شرف هذا القرآن وعلو هذه المنزلة، وبقول ومن هنا اختيرت لفظة الإنزال على لفظة الإعلام. إحنا قلنا إنه في معنيين، معناته الإنزال ومعناته الإعلام. فكلام إحنا الاختيار الإنزال يعني بمعنى تم اختيار لفظة الإنزال على قضية الإعلام. ليش قالوا؟ قالوا هذا الشرف علو المكانة، معناته أنه هو جاي من مكان بعيد، وبالتالي إذن أيوة هو رفع لشأن القرآن، ورفع لمين؟ طبعا هنا لهذه العلو المنزلة. وبالتالي إذن إحنا فهمنا القرآن الكريم هو عبارة عن قضية إنزاله، أي أن القرآن نزل بواسطة جبريل حامل هذا الكلام ألا وهو كلام الله تعالى، وتنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن الكريم هل نزل مرة واحدة بجبريل ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو رأيكم كيف نزل؟ قديش؟ 23 سنة، وفي الرواية 20 سنة ونيف يعني وشوية. طبعا القرآن الكريم والدليل انه كان بينزل في مناسبات، وكان بينزل في حوادث، وبيعالج قضايا، لهذا القرآن الكريم كان بينزل. طيب هنا في القرآن واحنا بنقف مع القرآن الكريم وجدنا انه في آيات كثيرة تحدثت عن نزول القرآن. شوفوا الآيات، قالت إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهناك قول الله تعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم. طب احنا متحيرين، مرة الآية بتقول أنزل في ليلة مباركة، ومرة بتقول إنه أنزل في ليلة القدر، وبعدين بتقول إنه أنزل في شهر رمضان. كيف نوفق السين؟ السؤال، كيف نوفق بين هذه الآيات الثلاثة؟ تفضل. الليلة المباركة هي ليلة القدر، إذن إحنا عشان نقول إن هنا لا تعارض موجود، هي قدامك، لا تعارض بين هذه الآيات الثلاثة، انتبهي. فالقرآن الكريم، أنت لخص السطر هذا اللي مش موجود عندك في هامش في صفحة 8 تحت، اكتبي نزل القرآن الكريم ليلة القدر، تلك الليلة المباركة من شهر رمضان. إذن هو القرآن الكريم نزل ليلة القدر، هذه الليلة المباركة في شهر رمضان. فمعنى ذلك إنه هنا ما فيش تعارض، إنما يتعارض ظاهر هذه الآيات مع الواقع العملي. لأن الواقع العملي إيش بيقول؟ انه قالت بينزل القرآن في نيف وعشرين سنة، ما نزلش في ليلة واحدة على الإطلاق، وإنما كان هناك تنزلات. والرأي الراجح عند ابن عباس وجمهور العلماء أن المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاثة نزوله جملة واحدة، من وين؟ من السماء إلى بيت العزة. يعني الآيات هذولا بتكلموا عن أن نزول القرآن جملة واحدة. طيب معنى ذلك أنه هذا القرآن، شوف الكلام اللي احنا بنتكلم فيه أنه تنزل القرآن، الدليل على نزول القرآن جملة واحدة من السماء ثم نزوله مفرقا، عندنا أدلة. يعني هو لم ينزل جملة واحدة بس فقط، وإنما نزل جملة واحدة ثم بعد ذلك إشماله نزل مفرقا. شوف حديث ابن عباس بيقول أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، أي يعني وما يزيد. والرأي الحديث الثاني فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به إلى النبي. شوف الحديث هذا، هناك في الحديث الأول ابن عباس كأنه أنا بشعر أنه كم مرة نزل القرآن؟ مرتين. يعني مرة نزل جملة واحدة من طلعي إلى سماء الدنيا ليلة القدر إلى سماء الدنيا، وبعدين اثنين نزل مفرقا في 20 سنة ويزيد. الحديث الثاني انتبهت معني فيه، اقرأ الحديث. يعني فصل من الذكر، مين الذكر؟ يعني من الله إلى وين؟ إلى بيت العزة. يعني نزل من الله إلى بيت العزة جملة واحدة. اثنين ثم إلى مين؟ إلى الأرض. نفس المعنى. أنت متأكدة؟ في هنا إضافة قضية فصيلة القرآن من الذكر، وهي لا مش معناته نزل من الله إلى بيت العزة، يعني بعدين وضع في ذكر الله. عشان هيك أنا بدي أعطيك ملخص اللي موجود في القرآن عندك في الكتاب. شوفي صفحة 9، والراجح في القرآن الكريم له تنزلان. شفتي في الكتاب ايش مكتوب؟ اكتب هنا انه له 3 تنزيلات في الحاشية تحت في صفحة 9. اكتبي الراجح ان القرآن نزل 3 تنزلات. 1، ان القرآن نزل من الله لانه كلام الله اللي هتاو بنتكلم عليه من الذكر، نزل من الله إلى اللوح المحفوظ. على طول بفتح قوس، شو دليلنا على ذلك؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن شيء طبيعي أن يكون هو كلام الله المرتبط بذات الله، لكن الله نزله إلى اللوح المحفوظ. فجاء جبريل فنزل، هذا إشماله معناته جملة واحدة. 2، لما بنتكلم عن الجملة الواحدة نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وطبعا هذا بيت العزة وين؟ في السماء الدنيا. في المرة الأولى والثانية معناته نزل ايش؟ جملة واحدة. التنزل الثالث نزل من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، يعني معروفة يعني لوين؟ ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، أو في بعض الروايات منجما. إذن كم مرة تنزل القرآن الكريم؟ هذا بده بالتأكيد أنك أنت تروي، أو أنه كم مرة، أو أن أذكري تنزلات القرآن الكريم. إذا نزل بداية من الله تعالى إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة. بعدين جبريل تنزل به مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا هو الرأي الراجح في الموضوع. وطبعا لو نحن نرجع في البرهان وللإتقان وغيره من كتب علوم القرآن نجد هذا المعنى الرائع. فعشان هيك في الامتحان هنا قضية التمييز بين المحاضرة ومش المحاضرة. الآن في ثلاث تنزلات مش ثنتين. ماشي الحال؟ طيب لما بنقول أن القرآن الكريم نزل منجما، ما هي الحكمة من تنجيم القرآن إيش ماله؟ منجما أو مفرقا، ليش؟ تسهيل الحفظ. ماشي الحال. تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. مسايرة الحوادث الموقف. طيب خلينا نشوف واحد واحد. الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعرض إلى أشياء مواقف، لكن قبل ذلك قال واحد تجدد الوحي، أن في تجدد الوحي وتكرار نزوله من جانب الحق يعني من الله إلى الرسول طلع يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم سرورا ويشعر بالعناية الإلهية. كيف؟ لا مش موقف، أما كل يوم والتاني نازل الوحي بكلام ربنا يعني بيعطي سرور وانبساط وانشراح على ذات النبي. أجيب لكم مثال. اتصوروا الآن إحنا في غزة، لو أنا الآن الدكتور صبح اليازجي كل يوم خميس الناس شايفين أبو العبد هنية وحاشيته جايين عندي في البيت، شو لها معنى؟ قيمتي أنا زلمة مهم، معناته أنا زلمة مهم في المجتمع. أنت فهمتوا؟ جاييني رئيس الوزراء والحاشية، معناته هم بيجوا على أي واحد؟ يعني جايين على واحد صاحب قيمة اجتماعية، مركز اجتماعي، فأنا بصير قيمتي. شفتوا الآن ولله المثل الأعلى، كل يوم جبريل نازل بكلام الله على محمد يعني إنه محمد هذه عناية من الله بشخص محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهمتوا تثبيت قلبه؟ إذن مش بس التثبيت بس بالسؤال، كمان أنا بثبت أركاني في المجتمع، أنا زلمي صاحب مكانة اجتماعية، إلي مركز مرموق، عشان هيك الناس بصيروا إيش مالهم؟ عارفين مكانتي، بحبوني وممكن يتعاملوا معايا وبالتالي بيستمعوا كلام. في فرق اليوم حتى في المجتمع، انه انا لو اي واحد يعني مع احترام وتقدير يعني للمراتب وغيره، لو واحد مثلا عامل او في اي مجال سواء في والله بيشتغل على كره ولا بيشتغل زبال ولا بيشتغل طبرجي ولا بيشتغل كذا، وواحد قاعد دكتور او طبيب او مهندس او رجل سياسي تبع اعلام وقاعد في مجتمع، بتفكروا الناس حيسمعوا من مين؟ هذه معروفة تلقائيا. فما بالكم إذا كان هذا الشخص مربوط بالله مرتبط بالسماء، فهنا العناية الإلهية بمين؟ بقضية الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، قال أن هذا التنزيل نوع من الإعجاز، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لأنه الرسول بتحدى في كل مرة كان يأتي بيأتي القرآن في هذا التنزيل، لا شك أنه تقوي أزر النبي صلى الله عليه وسلم. إعجاز، قاعد بتأيد الرسول في كثير من القضايا. بعدين أن هذا النزول دحض شبهات كفار قريش وردا على الأسئلة والتسلية وتسرية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتأييد لما عملهم بيجوا وفي كل شيء، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قضايا المسلمين بيتنزع على الخير. شفتوا ثلاث أركان من قضية التثبيت. الآن لو أنا قلت لك في السؤال اذكري، لا اذكر الحكمة من تنجيم القرآن في نقاط، بتقولي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين الحكمة التدرج في تعليم الأمة، ثلاثة مسايرة الأحداث، أربعة تفضيل القرآن على غيره من الكتب. طب ما أنا أقول لك ما شرح واحدة منها، أو أحيانا بذكر لك أنه من الحكمة في تنجيم القرآن الكريم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك بدك تشرح الثلاثة. إذا فهمنا سؤال إجمالي بدك تحفظ عناصر، لكن في تفصيلي أنا بدي أفصل كيف ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر الثلاثة. إذا الحكمة الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية التدرج في تربية الأمة علما وعملا. يعني لما بينزل القرآن الكريم مفرق على الأمة قاعد بربيهم، أولا بربيهم عن طريق حفظ القرآن على الأمة التيسير. لما بينزل، ولهذا ابن مسعود إيش كان بيقول؟ كنا لما نحفظ، لما تتنزل الآيات نحفظ العشر ثم نعمل بها. يعني العشر آيات بتتنزل بيحفظوها، وبعد ما بيحفظوها بيبدوا يطبقوها، بعدين بيبدوا يحفظوا في الآيات الثانية. احنا اليوم طالبة الجامعة الإسلامية، أوف الله أكبر، القرآن الكريم أسقط في القرآن وبتحط ثلاث أجزاء وأربع أجزاء وتخليهم للتخرج، وصار القرآن الكريم كأنه شيء نكد ونقطة سوداء في تاريخ الطالب في الجامعة الإسلامية أو الطالبة. مشكلة. مفروض أنه الانشراح، أنا يمكن ما ذكرتش لكم، شوف الآن أنا طالبة علم جاي على الجلسة، في فرق أني جاي أخذ بس فقط عشان أني أتعلم وأخذ شهادة، وفي فرق أني أنا جاي أقعد في حلقة علم. أنت الآن جاي تتعبدي، أنت بجاي تأخذ علم وبس، جاي للعبادة، وطالما أنت قاعد الآن بتستمعي ولك ثواب ولك أجر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بقول كان في صحب من أو في جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فقال لهم: ألا يحب أحدكم أن يرتع في رياض الجنة؟ يرتع بيلعب ويلهو. كلهم قالوا: بلى يا رسول الله نحب. قال: عليكم بحلق العلم فإنها روضة من رياض الجنة. وانت جاي وعندك الانشراح والانبساط انك جاي في جلسة علم، ربنا بده يعطيك العلم، لكن جاي بس عشان يلا أداء مهمة وتخلصي وتروحي، هذا اختلف الشعور. عشان هيك انا بقول لما انتم بتجوا مكشرين انا ببقى مكشر، بتجوا مبسطين انا مبسط، واحدة تتثاوب انا بتثاوب زيها، بتنام، ولهذا بتاخذش من الاستاذ شيء. فالقضية مهمة جدا في انك جاية بصدر منشرح في القضية في الامل. اليوم لما انا بدي اتكلم عن القرآن الكريم، معروف القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسر القرآن، ولهذا لا تعجل به لسانك إن علينا. حتى الرسول كان برد قال له: متعجل شوي شوي شوي، واحد واحد، وانت بقاعد تحفظ. شوفوا الآن احنا في طلبة الجامعة مشكلتنا فيش عنا وضع برنامج تروحي تضعي برنامج لقضية حفظ القرآن، حتى لتلاوة القرآن من باب التعبد والتقرب إلى الله. أولادنا، ابني كان في صف السادس وحفظ القرآن في شهر ونص. في البداية مشى، خلص الشهر ونص تقريبا وشوي، شهر وشوي مش نص، وبالتالي كان بس حافظ 15 جزء. فلما أجوا بدهم ينزلوا الإعلان وقولوا خلص بدهم يراجعوا للي حفظت القرآن، صار بيبكي كيف ما حفظش القرآن زي زملاته، فأقسم أنه يدخل معهم في المسابقة. فكان بيروح على المسجد من صلاة الفجر وبضلوا للعشاء في المسجد، كان بيحفظ في اليوم 60 ورقة، ابن سادس ابتدائي. وأتفاجأ بعد انتهاء الشهر ونص تماما اللي هو اسمه على القائمة، فأنا استغربت، فكرت انه يعني الجماعة بدهم يرضوني وانه كذا، بقول لهم: انتوا كيف عملتوا؟ قال: ابنك كان بيجي على صلاة الفجر بيظلوا في المسجد بيحفظ 60 ورقة، ولما كان بالظهر بده ينام بيقيل في جنب العمود، وكان بيتغدى في المسجد. وبالتالي إذا طفل بيحفظ 60 ورقة، أين طالبة الجامعة الإسلامية من جزء طول ال4 شهور؟ شفتوا اللي ربنا بده يقبل على الله سبحانه وتعالى، ربنا بيقبل عليه. القرآن الكريم يا بناتنا زي ما انت بتحفظي في النشيد وبتجهزي حالك عرس فلانة، وبتبقي تحفظي في النشيد وبتجهزي حالك وفستان ابو 6 مليون وغيره وغيراته، طيب بذلك بتجهزي هذا بس عشان تحضري فرح موجود في الدنيا، بتكيش تجهزي حالك حتى تحضري فرحك انت وتكريمك امام الملائكه في ويوم والخلائق يوم القيامه. طيب بس على الاقل جهزي حالك بقراءه القران الكريم. اذا احفظي القران، وبالتالي احنا بحاجه لانه افتحي مسجل دائما في القران والجزء اللي انت بتحفظيه وخليه يردد. احنا بنحفظ النشيد والاغاني من قد من ايش؟ من التكرار. فاحنا خلينا نسمع القران الكريم. اولا افتحي شريط القران واسمعي شوفي ايش بتقول الشيخ، وبالتالي بتتعلمي النطق صح. ولما بتيجي بتحفظي تيجي تقرأي، لو كان القرآن مفتوح بين إيديك لو كل يوم نص ساعة، شوفي تعالي ارجعي وشوف الفائدة، الفائدة النفسية، الارتياح النفسي، التأثير النفسي على القلب من القرآن، ثم كذلك انفتاح الذاكرة، يصير عندك قدرة على الذكاء، ترددي وربنا بيشرح لك صدرك وبالتالي يهيئ لك طريق، وروحي ادرسي بعد ذلك المواد باقي المواد. جربي وشوفي، تتندميش، بقولوا اسألوا مجرب ولا تسأل طبيب، احنا في عندنا تجربة ميدان. وإذا تسهيل الحفظ ثم تسهيل الفهم القرآن الكريم والتمهيد بعدين تخيل العقائد. شوفوا الآن في قضية التدرج أجيب لكم مثال. القرآن الكريم بتدرج في قضية الأحكام زي قضية الخمر. أولا إيش قال؟ لا تقربوا الصلاة. تقربوا إيش الصلاة؟ بعدين إنما الخمر والمايسر والأنصاب والأزم رجس فاجتنبوا. إذا أولا يعني ما فيش شوي ما تجيش اشرب شوي، بعدين دير بالك ما تجيش للصلاة وانت سكران. وشوفوا لو احنا بدنا نيجي نتعامل مع قضية التدرج القرآن الرائع في ذلك لوجدنا الشيء ملفت للنظر. لما أنا بدي أشوف الصلوات، صلاة الصبح أو الفجر وصلاة الظهر والعصر وبعدين المغرب والعشاء، من صلاة الفجر بدي أصلي قديش المسافة بينها وبين معقول يعني أسكر وأجي أصلي الظهر؟ ممكن السكر يأثر فيه لأن أنا حريص. الصحابة بيختلفوا عنا حريصين يجوا على الصلاة. طيب أنا يمكن أقول أنه أكثر شيء ممكن يسكر فيها هي هذه الفترة، فترة سكر أو شرب. لكن بين الظهر والعصر فيش فترة، بين العصر والمغرب فيش فترة، بين المغرب، إذا معنى الثلاث أوقات هذه مستحيلة. ظل الوقت بين العشاء وبين الفجر يعني في مشكلة له شرب. فصار عندي احتمالية شوف الأوقات، فبدأ الإسلام كأنه تخفيف تعويد الإنسان على أنه إيش ماله؟ يقلل ويخفف من قضية السكر. ثم بعد ذلك طب ما هو الآن بده الراجل في الفترة هذه من الفجر للظهر مشكلة إيش؟ شغل، مشكلة عمل، مظبوط؟ إذا شلناها من الخارطة. مين اللي بس بسكروا؟ اللي غالبيتهم إنه إيش ماله؟ اللي بيشتغلوش. وهذا مين كانوا العربي اللي كان بيقعد في البيت هذه بيكون إيش مثاله؟ مذمة وإهانة. كان كل العرب أصلا مين فيهم برضى يقعد زي إسلامنا اليوم؟ إذا هنا شفت الفترة؟ إذا من بعد العشاء، وطبعا هو اليوم في له زوجة وفي له أولاد، في له حقوق، في له كذا، في له مسؤوليات، فبالتالي خفت القضية. وبعد ذلك بعد ما الناس بدوا شوي شوية، ولما أنزلت إنما الخمر وكذا رجس، بقول الصحابة إنه أراقوا آنية وقدور الخمور حتى أن أحدهم كان يمج ما في فمه، كان بيشرب ويسكر من حد ما سمع الكلام مجه. وبالتالي إذا هنا قضية الاستجابة، مش الاستجابة، سرعة الاستجابة. شفت الفرق بين الجيل الأول وجيلنا؟ احنا اليوم بنسمع آيات وأحاديث ونماذج كثيرة جدا في قضية المجتمع كل يوم تؤكد لنا إنه مثل هذه القضايا جريمة في المجتمع وما يترتب عليها من تدمير. لكن الآن احنا علينا إنه هذا كله جاء إنه على أساس إنه نقف مع الآيات القرآنية التدرج، فعشر آيات بينزل نتيجة حادثة نحفظها نفهمها نعمل فيها. ولهذا لما بنقول طلعي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا الأمانة، شو معنى حمل الأمانة؟ أولا حفظا، اثنين فخما، وإدراك يعني فهما وإدراكا، ثلاثة تطبيقا. حملوا أمانة الدين. أولا أنا عشان أحمل الدين لازم أحفظ تعاليم الإسلام، تشريع الإسلام، مفاهيم الإسلام، وبعدين بحفظهم، أنا حفظتهم بعدين بفهمهم بتدبرهم بعدين بطبق على أرض الواقع. يعني بمعنى كل هذا لما أنا بدي أتكلم عنه بتكلم يعني بمعنى قولا وعملا. فأي أمة لم تحفظ دينها ولم تعمل، الله يعزكم، كالحمار، وما أكثر الحمير بيطلعوا اليوم. شوفوا هذا المثال نزل صحيح في بني إسرائيل، لأنه كان اللي احنا بنسميه في علوم القرآن خاص. السبب بعدين بصير أخذ حكم العموم. إيش بأخذ؟ حكم العموم، يعني كان هو نزل خاص لمسألة ولحدث معين، فهو خاص ببني إسرائيل لكن أخذ حكم العموم. أن بني إسرائيل لم يحملوا التوراة، لم يحفظوها، ولم يعملوا بها، فكانوا، وهذا ينطبق على كل أمة تنزل عليها كتاب من قبل الله فلم يعملوا به، لم يحفظوا ولم يعملوا به. إذن من هنا بنتكلم عن قضية التدرج في القديم، من هنا بنفهم المفاهيم، صرنا بنفهم قضية العقائد، قضية التشريعات، قضية السلوك، العادات الحسنة، وبنتكلم عن قضية تثبيت قلوب المسلمين على الصبر، على الوفاء، على الثبات. من وين بتتعلم الصبر وأنا مش شايف اللي تعرض له المسلمين والتجارب اللي كانت موجودة في القرآن الكريم؟ كل هذا بيعطيني، وهو تدرج في قضية الفهم. ثلاثة، قصيرة الحوادث. قصيرة الحوادث، الحوادث كانت أحيانا بتصير مثلا حادثة، زي حادثة قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى من هي؟ خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس ابن الصمت. خولة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظاهرها زوجها، معناته الظهار، بقولها أنت علي كظهر أمي، يعني الرجل بيتمتع مع أمه، أنت زي أمي تماما. إحنا كان ما كانش عندهم قضية الطلاق زي عندنا اليوم، اللي صار علي الطلاق ما تدفع، علي الطلاق لا تأكل، علي الطلاق ما تدافع، علي الطلاق الكذا، كل شيء علي الطلاق علي الطلاق. فأصبحت عند الناس وكأنه الراجل بصيرش راجل إلا لما يحلف طلقات. أنا جاي عندكم ضيف ومتغدي، علي الطلاق لا تأكل، ما أنا ماكل، ليش تحلف علي طلاق؟ يعني هو ضروري يعني هذا إكرامكم؟ نركب في السيارة يا زلم أنت بتسحيش، علي الطلاق ما أنت دافع. طب وأنت بدك تبهدلني قاعد ولا بدك تكرمني؟ وبصيرش أخواتنا الكريمات، إحنا في قضية، كان في الجاهلية عندهم قضية قبل كون تشريع الطلاق، كان عندهم الظهار. فهو الواحد بدوش مرته بقول أنت علي زي أم، يعني خلاص، ومعناته قال لها الكلام يعني بصيرش لا جماعة لا معاشرة، حتى حقوقها انتهت لا هي ولا أولادها. وإحنا مشكلة خطيرة جدا عندما نتكلم عن قضية الجاهلية، كمان متكلمش عن واحد متجوز واحدة وثنتين وثلاثة، عندكن قامت قيمتكن علي. عندهم الزواج كان بالزواج 10 و20 و30 وما فيش إشكالية. حتى بعض العرب لما كانوا بروحوا زيارات ضيوف، خاصة إذا كان من علياء القوم وكبار القوم، بهدولوا أجمل بنت عندهم في القبيلة، وهذه قضية بيخذها يبتمتع، إذا بده زوجته صارت، إذا بدوش يجيها مش مشكلة، وحتى لو روح بتظلها مربوطة على اسمه، يعني هذه زوجته. طيب يمكن ما دخلش بيها، يمكن ما انجبتش وما رجعش لها، خلص، لكن هذه مرت فلان وخلص، وبتظلها مرت فلان وظلها. شفتوا قضية الإهانة للمرأة يا بنات العصر اليوم، اللي كلكم والله احنا عنا بيجي يمكن 36 ولا 37 جمعية نسوية في قطاع غزة، غالبية الجمعيات القائمة عليها بنات متفلتات من منهج الإسلام، ويدعو يعني إلى قضية الصفور وكذا وكذا، والخاطر يقوم المظاهرات يعني احتجاج علينا. يمكن أنتوا، لو أنا بقول بس في نقطة، لو أن المرأة المسلمة عرفت حقوقها في الإسلام، كان لابد أنه إحنا الرجال نطلع مظاهرات نطالب حقوقنا من النسوان. عارفين ليش؟ لأنه أنتوا أعطاكم الإسلام كل شيء، يكفي أنه الإسلام أنقذك من الموت. المرأة كانت توأد، المرأة كانت على الأقل متاع. عارفين لما بيكون واحد متزوج، تصور لما أقول لكم 10 و15 ومات الأب، أولاد كل زوجة، الإخوة من الزوجات المختلفة، كل منهم يتسابق على زوجة أبيه، أيهم وصل إليها؟ الولد الكبير بيصل إليها أو الصغير، حط وضع عباءته عليها أصبحت ملكا له، إن شاء تزوجها وإن شاء أخدمها صارت خادمة، وإن شاء باعها كالرقيق في السوق. شفتوا المرأة إيش كانت؟ وانتوا اليوم مشيباتنا. طب يا بنات كيعرفوا اسلامكم عشان تعرفوا قضية الاعتزاز. احنا بنلوم بنات اصول الدين وبنات الشريعة لسه عملات لي على رأس هذا، بسميه شرط المنديل هذا الصغير، حاطة منديل بطريقة مش بعدين بتقال بتجيب المنديل بتضلها تعصب في رأسها تعصب في رأسها. ليش؟ في الاخر عشان اشوف رأسها زي القدوس، رأسها مضحبر هيك. يا خواتنا الكريمات والله اذا بدنا مرضات الى الطريق موضوع، ويكفي انك انت مفخرة بيننا. على فكرة المرأة اللي شو بميزها؟ لبسها، هو هذا دليل الشرف، دليل رفعة المكانة. هذه المرأة اللي إلها مكانة في القلب وفي العقل حقيقة. مش قضية أنه اليوم نبحث، والله بتبحث لي بنتي عن جوال، قاعدة بتبحث لي عن قضية والله الشرب، بس موضة إيش صارت الموضة النازلة، إن شاء الله هالقد وتحطه. وبعدين كمان الجلباب هذا السيجارة اللي انتم بتلبسوه بتسموه العباية، هذه المصيبة والجريمة الكبرى اللي قاعد بيوصف قضية المرأة. هذا من الشيء المصيبة جدا. احنا بدنا نفهم ديننا مصايرة حوادث. هذه المرأة حلف عليها جوزها انت عليك ظهر امي، وبعد فترة جاي بده اياها، وراحت تجي للرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي، فاقبرته القصة ما قدرش يردها فراحت. بعد ذلك ارسل الها فجاءت. ليش؟ لانه نزل قول الله سبحانه وتعالى ايه اللي هو قد سمع الله قول التي تجادل، فحل الإشكالية. فكان إطعام أولا، كان له إيش ماله؟ تحليل رقبة. قال لها أنه يعني فكر، قالت له يا رحنا في عنا عبيد ما فيش عنا. قال إيش بعدها؟ صيام، لسه صيام 60 يوم متتالية، شهرين متتالية. جوزها أوس بن الصامت كان رجل كبير السن بقدرش يصوم، قالت له شيخ كبير، قال إطعام 60 مسكين. قالت له يا رسول الله احنا فقراء وشحدين، احنا عندنا. فجاء اليها قيل بجف التمر يعني وقال تصدقي بهم على فقراء المسلمين. قالت يا رسول الله والله ما بين لبوتيها، يعني جبلي المدينه، ما بين لبوتيها في كل المدينه ما هناك احوج منا اليها. قال خذيها وكليها انت وجوزك. شفتوا قضيه؟ نتكلم عن سماحة الإسلام، نتكلم كيف إنه حتى إحنا المشكلة اليوم بيجي واحد بده يفتي للشيخ على طول بيفتي له خلصنا. يا أخي بدك تفتي، شوف أحوال الناس، إيش اللي عند الناس، وبعدين بناء عليه بتقرر. بعدين تيجي واحدة بتجيني بتبقى على المكتب بتقول لي أنا يا دكتور أنا جايك في إلي صاحبة وكان صاحبة. ليش صاحبة يا بنت؟ تقولي أنا. طب أنت أنا إيش بدي أعرف إنه كيف؟ وحتى وخاصة بالذات في قضية الطلاق، ما بدك تسمعي قضية اللفظ اللي صار. عم تيجي تقولي لي والله طلقتها، طب ايش قلتي؟ ايش قال لك جوزي؟ وتقول لي صاحبتها، بداش تقول عشان بداش خجلانه. شوفي الان فيش قضيه في الدين، فيش حرج ولا حياء في الدين. اذا انا بقصد انه قضيه لابد ان نفهم. شوفوا قضيه الليونه، قضيه اللين في قضيته والمرونه في قضيه التعامل مع الاخرين. هو بالاساس كان عليه جريمه، هو ارتكب جريمه ويجب ان يعاقب لانه في كفارات، وشوفوا في النهايه طلع مش قادر يؤدي ولا كفاره. وبعدين ايش بيسوي؟ وطلع يشوف. تصور لو انه واحد اجاني وعمره 70 سنة ولا 80 سنة وبقول لي والله انا الان وانا والله اطلعت ولا سمعت درس وانا والله بقيت زمان قتلت واحد او قلت على مرتي انت زي اختي وزي امي، طب ايش اسوي؟ اقول له لازم تعتق رقبه. طب ما فيش تصوم. هو قادر يصوم لما 75 سنة ولا غيره غراته. فيعني أحيانا أنت بدك تدرسي حال الحال والظرف اللي موجود فيه الإنسان حتى تقول. شفت هذه مصايرة لمين؟ لقضية حادثة. وأحيانا يأتي لسؤال، طلع هنا ايش بقول؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انتبهي خذي مني ملاحظة، كل الآيات القرآنية التي جاءت في القرآن الكريم فيها السؤال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، يعني بمعنى أن الله تعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة. قل يا محمد، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن إيه؟ يسألونك عن الساعة؟ قل هي من أمر. الآن في قضية يسألونك عن العفو، قل العفو. الآن إذا في قضايا قل وقل إلا في موطن واحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لماذا هنا السين؟ سؤال. لماذا لم يأتي هنا الصياغ القرآن بكلمة قل؟ قل يا محمد إني قريب أجيب دعوة الداعي. ليه؟ فضل. إيش يعني معناته قرب الله من العبد؟ الله يفتح عليك. معناته أنه لا واسطة. اكتبي. لا واسطة بين العبد وربه. فيش عندنا واسطة. احنا الواسطة في وين موجودة؟ هذا عند الغرب في الكنيسة. في الكنيسة في قضية ايش بنسميه حاجة في الكنيسة؟ صك الغفران. اثنين كرسي الاعتراف. يا سلام. واحد عامل البلاوي وبيجي للقسيس في الكنيسة وبقعد على كرسي الاعتراف وببدأ يعدد في الجرائم اللي ارتكبها وبعدين بيعطيه سك غفران وانتهى. احنا هذه جريمة كبرى مش موجودة عندنا. احنا بدنا ندخل. اذا الانسان ارتكب كل جرائم الارض من قتل من زنا من خمر من من من الى اخره بس بينه وبين ربه يا رب تبت اليك وبرفع اكف واكف الضرع الى الله ابواب السماء تفتح. لا واسطة بين العبد وبين ربه عند توبته. لا بقول بحق الانبياء ولا بحق الصالحين لا بدي اوسط نبي ولا غير ما فيش يقول هنا. لكن عنده الهناك لا. ولهذا مشكلة خطيرة جدا. أجيب لكم النكتة عشان ندخل للموضوع التاني. قولوا واحد زمان كان اللي هو القساوسة أغنى الغرب أغنى رجالات الدولة. ليه؟ لأنه الإمبراطور والقياصرة بيرضوا بدهم يرضوا مين؟ القسيس. بدهم يرضوا البابا. فأحيانا بيعطوهم قطع أرض بآلاف الدولمات والهكتارات وبيعطوهم من الأموال الكثيرة فهم صاروا أصحاب رؤوس الأموال. كمان أنا رايح أخذ سك غفران ما أنا بدي أدفع مال. فدائما شو سك الغفران؟ معناته أنت رايح على الجنة. فأجى واحد من الأباطرة والقياصرة من أغنى الأغنياء في ذلك العصر ودخل على القسيس عشان يعترف. بس قال له شو؟ قال له أنا بدي أشتري منك النار. بديش أشتري أنا سك غفران بدخول الجنة. أنا بديش الجنة. قال له ايش بتقول؟ قال له زي ما بقول لك. قال له مقابل ايش؟ قال له بكتب لك كل املاكي. اعطى صك بالنار وطلع. ايش قال؟ قال يا قوم افعلوا ما شئتم لقد اشتريت النار، ما حدش حيروح على النار. هذه مهازل. لو احنا بدنا نقيسها بالمفهوم الحقيقي مصيبه. احنا نملك نبي ولا اي واحد احد من المخلوقات حتى لو كان من الملائكه، حتى لو كان من الانبياء. هل يملك أن يدخل فلان أو يمنع فلان من دخول الجنة؟ مستحيل. إذن هذه قضايا التوبة أمر. ولهذا الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله. وهو عمال الرسول كان عنده حرص على أنه عمه أبو طالب أنه إيش ماله؟ أنه يموت على الإسلام. وبالتالي يعني الهداية مش منك حتى لو كنت نبي. أنت داعية، أنت مبلغ، أنت رسول بتوصل بس فقط. وإنما الهداية من مين؟ من رب العالمين. إذا فهمتوا الحوادث والأسئلة. ولهذا يسألونك عن الروح. اليهود لما في المدينة أجوهم أهل مكة. أهل مكة يعني كيف إحنا بدنا نقدر على محمد؟ مش قادرين. فراحوا لليهود في المدينة قال لهم أنتوا أهل كتاب زيكم زي محمد، إيش إحنا بدنا نسأل محمد عشان نعجزه؟ قالوا انتوا سألوا عن ثلاث أمور. سألونك عن الروح، بعدين أصحاب قصة أصحاب الكهف، وبدوا يسألوا. فقالوا لهم إذا انتوا جوابكم محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع معناته هو نبي صحيح، وإذا ما جاوبكم مش معناته كذب. والثاني سألوا بتعرفوا قصة أصحاب الكهف من وين للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الأمي والذي لم يطلع على التاريخ كيف عرف ما حصل في زمن أصحاب الكهف؟ وبالتالي هنا يسألونك عن روح، كل الروح من أمر ربي. إذا شفت هنا قضية الأسئلة، فكانت التثبيت هي حقيقة لكن مسايرة للحوادث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء لو عجز عن الإجابة لكانت هناك مشكلة. إذا هنا اثنين طلع هنا قال مجارة للأقضية الإيش والوقائع والحوادث، وإحنا لين نقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم. شوفوا قضية القرآن الكريم جاء يعالج لقضية معينة، زوجة النبي القيادة العليا النبي الموحى إليه تتهم في عرضها. يا سلام، هم اليوم مش قادرين يعيبوا على الإسلام، لكن قيادات المسلمين المشايخ والعلماء عملوا سووا الإشاعة، يعني اليوم أرادوا أن يحاربوا الإسلام في قضية الإشاعة، وهنا أشيع على عائشة. شوفوا ما يروحوش لمين؟ لأكبر شخصيتين النبي، أو يمكن أقول وزيره أبو بكر، الشخصية الثانية في الإسلام، لأن عائشة بنت أبي بكر وزوجة النبي، وأصابوا عصفورين بحجر واتهموها في عرضها. ولكن كيف جاء القرآن ليعالج هذه الواقعة؟ أولا جاء، عارفين ايش يسوي؟ انا بديش اقول يلجم نساء النساء، نسوة ونساء ونسوان، هذا الجمع، عشان هيك انا بقول يقطع ألسنة النسوان، لانه الجريمة من الذي حمل كبر الموضوع؟ حمنة بنت جحش، اخت مين؟ اخت زينب زوجة النبي، فهي ما صدقت تسمع، احنا زي ما بيقولوا عن ضرة اختها كلمة، واخذت هالكلام وطارت فيه، واخذت تروج مع انها صحابية جليلة وهي زوجة جعفر ابن ابي طالب، وشوفت اختها وكيلين اخت عبد الله بن جحش، لكن الان هذه الصحابية الجليلة اخذت الدعاية وطارت فيها. واحنا اليوم يا سلام نتكلم في اعراض المسلمين، وقائع حوادث كان بتنزل القرآن يعالج حيث كيف يهذب النفوس. شفتوا القرآن لإيش أجا؟ عشان يهذب نفوسنا، عشان الآن يحل لنا القضايا والوقائع في مجتمع. إحنا مش في عالم الملائكة، إحنا في عالم البشر، عالم الشر، عالم الجريمة، وعالم الارتقاء الروحي، يعني بمعنى عنا النفسية البشرية تشمل كل هذه القضايا. كذلك نزل من القرآن الكريم ما يلفت انتباه وأنظار المسلمين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، جايين مغرورين أول مرة وأول حادثة وأول غزوة يجتمع فيها أكبر عدد من المسلمين في كل المواقع، في كل الغزوات، في كل الحروب، ما كان المسلمون يوما أكثر عدد وعدة، وكانوا بحققوا انتصار، إلا في المرة هذه كان عدد المسلمين أقوى، فاغتروا بكثرتهم وظنوا أن الكثرة ستغنيهم من إيه؟ من الله تعالى، ولكن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، والآن الأعداء أحاطوهم من كل الجوانب، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف كالجبل وكالطود الأشم ينادي يا أهل السمرة أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى جاء إليه الصحابة فتحولت الهزيمة إلى نصر. إذا شفتوا بيعالج قضايا، بعد القرآن الكريم بيعطيني شيء ومدلول واضح بأنه يلفت أنظار المسلمين إلى تقويم المسار. شفتوا القرآن؟ إذا من هنا بنأخذ الحكمة الثانية، هنا الحكمة الرابعة وهي تفضيل القرآن على غيره من الكتب، تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب. كيف؟ قال القرآن الكريم فضل على غيره، انتبه، جميع الكتب السماوية التي تنزلت على على الرسل شو كانت؟ جملة واحدة، لأنها عبارة عن مواعظ وتشريعات بسيطة. ثم لاحظين القرآن الكتب السماوية كانت بتنزل على قوم، يعني وطنية قومية كلهم شعيب وهود ونوح وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام جاءوا لأقوامهم، يعني الدعوة محدودة، الدعوة وطنية قومية لقومهم ولوطنهم بس فقط، إلا رسالة محمد عالمية، مش محلية، عالمية للعالمين للإنس والجن كذلك. ولهذا القرآن الكريم جاء جملة واحدة وتميز عن غيره بإيش؟ بأنه نزل مفرقا. إذن تفضيل القرآن على غيره بإيش؟ أطول بنزوله مفرقا، وبذلك طلعي شارك الكتب السماوية في الأولى وانفرد وانفصل في الفضل بإيش؟ بالثانية. سين، اكتبيه في صفحة 11 هذه الفارغة لقبالك. تشترك الكتب السماوية مع القرآن الكريم في النزول جملة واحدة، صح ولا غلط؟ أيوة. يعني انتبهي في الأسئلة، أنا حطيتك نموذج بس ممكن تجيك الثانية، إنه اشترك القرآن الكريم مع الكتب السماوية فوين؟ طيب أنت قلتي لي شفت الآن، انتبهتي؟ وين الباب؟ ممكن أقول لك إنه اشترك معه في نزوله مفرقا، هتكون الرواية خطأ. إذا اشتركوا فوين؟ في قضية في الجملة واحدة. ومن هنا جاء التفضيل وجاءت الحكمة، إنه تفضيل القرآن الكريم، بيان مكانة القرآن، يعني نزوله مفرقا عشان بيانه، لأنه ولا كتاب، شوف أصبح له ميزة، تميز عن غيره، ما فيش إلا هو الكتاب الوحيد. وبالتالي إذن هنا زاد عليه، وهذا تفخيم لشأن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أنزل عليها القرآن الكريم. طبعا إلى يعني هنا ننتهي من المبحث الأول والثاني، وهو قضية أولا تحدثنا عن معنى القرآن وتعريف القرآن الكريم، ثم تناولنا في المبحث الثاني تنزلات القرآن الكريم والحكمة من تنزيل القرآن الكريم مفرقا تميز عن غيره من الكتب، لأن العامل المشترك بين الكتب السماوية أنها نزلت جملة واحدة لكن تميز عنها القرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء رب العالمين مع المبحث الثالث وهو المكي والمدني. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.